بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، وفيما أتوا إليه، ولكن أراد أن يستوثق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا قوم، إنكم تعلمون أن إخراجه من قومه مفارقة للعرب كافة، وقتل خياركم، أن تعضكم السيوف إلى آخره. فإما أنتم قوم يعني تعلمون هذه الحقيقة فتصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا، فهذا أعذر لكم عند الله عز وجل. يعني من الآن راجعوا أنفسكم، البيعة ليست هينة، البنود شديدة وقوية وواضحة وجلية. فقالوا: أمط عنا يا سعد، والله لا ندع هذه البيعة ولا نسليها أبدا. وأقبلوا فبايعوا البيعة المباركة، وكما بينا، وانصرفوا في هدوء، وحاول الشيطان وسمعت قريش وذهبت لتتأكد من وفد يثرب الذي لا يعرف شيئا عن هذه البيعة، أي السادة والكبراء. انتهى الموسم وعادوا إلى يثرب، اتضحت الأمور وظهرت حقيقة تلك البيعة، فكيف كانت ردود الأفعال؟ هذا حديثنا. لما عادوا إلى يثرب وتأكدت قريش أن البيعة قد تمت على كذا وكذا وكذا من البنود، شعرت بالخطر، اضطربت وقلقت وضربت أخناسا في أسداس، وطاشت الأقوال وطاشت التصرفات، وازدادت في التضييق والتنكيل والتعذيب للأصحاب. انظر، خشية أن يتم خروجهم إلى يثرب فتشكل الخطورة الحقيقية عليهم. ولكن ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو المربي الأول صلى الله عليه وسلم، الذي يعد الرجال الذين سيحققون التغيير في المستقبل، لا في مكة وحسب ولا في الجزيرة وحسب، بل في الدنيا بأسرها، ماذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام بعد أن استوثق لدعوته، وبعد أن اطمأن على أرض جديدة صالحة وعلى أناس جدد من المميزين من المثاليين من الرجال الربانيين؟ تأكد من هذه الحقيقة. بقي وهو الذي استمر منذ بعثته وجهره بالدعوة في تربية أصحابه من المهاجرين، شرع في إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى، وفي إعادة التأكيد على معان مهمة لتمهيد الأصحاب للهجرة الجماعية من مكة نعم إلى تلك الأرض الجديدة والأناس الجدد. وهذا يا إخواني ليس أمرا هينا، فالهجرة ليست مثلا رحلة ترفيهية أو مثلا معسكر مؤقت وسيرجع. المهم أن الخروج في منتهى الصعوبة على النفوس. انظر إلى المعنى، أن تترك مثلا النشأة الأولى والأهل والعشيرة والزوجة والأبناء والأموال، انظر، والمصالح، هذا كله تتركه كما يقول موقع الرأس غال على الإنسان، كيف يترك بسهولة إن لم يكن الإنسان قد أعد إعدادا مثاليا يصل إلى درجة أن يكون رهن الإشارة وتوع الأوامر فيتغلب على الدنيا بأسرها. هكذا استمر عليه الصلاة والسلام يؤهل أصحابه من المهاجرين ويذكرهم بالله ويرسخ معاني العقيدة ويبثها في أنفسهم ويذكرهم بالله وباليوم الآخر، حتى نجح في تعميق قلوبهم بهذه العقيدة الصحيحة التي سمت بهم فوق الأهل والعشيرة والزوجة والولد والمال والمصالح والدنيا، حتى وصلوا إلى مستوى أن كانوا على أهبة الاستعداد للبذل والتضحية بالمال والنفس والولد والوطن وكل شيء. انظر إلى هذا المستوى العظيم، لا يأتي من فراغ، إنما يأتي من منطلق عقائدي قوي في القلوب، يكون الإنسان فعلا مستعد للتضحية من أجل دينه ونيل مرضات ربه والجنة بكل شيء. نجح عليه الصلاة والسلام. تعالى ننظر في منهج القرآن في تدعيم النبي المربي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد، كيف نجح في تأهيل الصحابة لتقبل أوامر الهجرة وترك مكة إلى يثرب إلى الأصحاب الجدد. بدأ القرآن يلمح ويعطي إشارات تربوية رائعة جميلة، أنه قد يكون هجرة وقد يكون انتقال وقد يكون ترك وقد يكون ابتلاء، ولا بد من صبر ولا بد من ضبط للأمور. اسمع إلى القرآن في سورة النحل المكية: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مقطع تربوي خطير. اسمع: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا الله، هذا خطاب للمهاجرين وكذا لكل من أسلم بعد ذلك. انظر، آمنوا وحققوا الإيمان، اتقوا الله عز وجل. انظر، واعلموا جيدا أن للذين آمنوا في هذه الدنيا حسنة، حسنة النصر، التمكين، الرفعة، المثالية، الرضا، حسنة عظيمة جدا. لابد أن يكون عاقبة هذا الصراع النصر والتمكين والعز والرفعة بإذن الله تبارك وتعالى، إن لم يكن عاجلا فآجلا. فكانت معاني إيمانية رقية. أرض الله واسعة، بمعنى بإمكانكم إن لم تستطيعوا تحقيق العبودية وتطبيق الإسلام والإيمان والعقيدة هنا، فأرض الله واسعة، فلكم أن تهاجروا، فلكم أن تنتقلوا، فلكم أن ترحلوا عن هذا المكان. واعلموا جيدا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي اصبروا على طاعة الله واصبروا عن معصية الله واصبروا على قضاء الله وقدره فيكم، فهذا ولا شك من التأهيل والتربية لكم لتستطيعوا تحقيق التغيير. هذه إشارة. ثم بعد قليل نزلت إشارة أخرى مهمة جدا تصرح بأمر الهجرة وتوضح بجلاء للأصحاب حتى يوطنوا أنفسهم ويكونوا على أتم الاستعداد. والذين هاجروا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صرحت بالهجرة وأشارت إلى الهجرة وبينت أن الهجرة أمر طبيعي جدا، لكن يستلزم هذه الهجرة الصبر أيضا على الطاعة، عن المعصية، على قضاء الله وقدره، ويستلزم التوكل الحقيقي على الله تبارك وتعالى الذي بيده الأمور، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. فكانت لهذه المعاني يعني آثار عظيمة على قلوب الأصحاب، فكانوا يتشوقون للهجرة وللتضحية بكل شيء رضي الله عنهم وأرضاهم. فبات أمثلة عملية مهمة تطرح لترفع الروح المعنوية ولتبين طبيعة الطريق والسنن في الصراع بين الحق والباطل. نزلت في هذه الأونة سورة الكهف، وتعلمون أن فيها قصة أصحاب الكهف، أولئك الفتية الذين أمنوا بربهم وزادهم هدى سبحانه وتعالى، كيف لما ضيق الطغاة عليهم وكانوا يعبدون غير الله عز وجل، وكانوا يفعلون المنكرات، كيف هاجروا وتركوا أقوامهم، وكيف فروا في سبيل الله عز وجل وتركوا الديار والأموال والأهل والعشيرة، فأووا إلى ذاك الكهف الذي أصبح قصة تتلى إلى قيام الساعة تبين أن أهل الحق متى وجدوا أن الأرض في هذا المكان غير صالحة انتقلوا وضحوا بكل شيء في سبيل عقيدتهم، في سبيل توحيدهم، في سبيل إقامة دينهم، فكان لهذا المثال أثرا عظيما في نفوسهم. فجاءت البشرى تبشر هؤلاء في آخر سورة النحل وتبين القضية بوضوح وجلاء، أن الأجر عظيم وأن الفضل كبير، فلابد من الصبر على هذه الفتنة التي هم فيها حتى يكونوا مؤهلين بحق لأداء هذا التغيير المنشود. إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. كانت بشرى واضحة لهم أنكم لابد أن تهاجروا بعد تلك الفتن التي مررتم بها والتي تعرضتم لها حتى تجاهدوا، نعم، بأنفسكم وبأموالكم وبأهليكم وبكل شيء، وتصبروا أيضا على طاعة الله، وتصبروا أيضا عن معصية الله، وتصبروا أيضا على قضاء الله وقدره. فالفتنة يعني الاختبار والامتحان والتمحيص لابد منه ليكون بعد ذلك التغيير المنشود. فبشروا بالمغفرة والرحمة من الله مما وقع منهم في هذا الأثناء وفي هذا الطريق وفي هذه المدة. فكانت لهذه الآيات معان عظيمة أهلتهم تأهيلا عظيما وارتقت بمستواهم، فكانوا يتشوقون للخروج، ينتظرون الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليهاجروا ليخرجوا إلى يثرب إلى الأنصار ليشكلوا النسيج الواحد والقوة التي هي اللبنة الحقيقية للدولة المسلمة التي انطلقت للعالمية. فكان نجاحا باهرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعد تلك الأمثلة الفذة الفريدة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، ننظر ونتدبر ونتفكر كيف نجح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في إيجاد هذه الأمثلة الفذة من المهاجرين ومن الأنصار التي وصلت إلى المستوى المنشود لتحقيق التغيير، وهو الاستعداد التام للبذل والعطاء والتضحية والفداء بالمال والنفس والولد في سبيل نصرة هذا الدين لنيل مرضاة الله والجنة. كيف نجح؟ كيف وصل هذا المستوى؟ لنضع النقاط على الحروف كما يقولون، لنتعلم ما هو المطلوب منا الآن حتى نسهم ونشارك في عودة أمتنا من جديد، حتى نسهم في تحقيق التغيير المنشود. أقول إخواني، رجل العقيدة، رجل العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، ركز القرآن المكي وركزت السنة المكية وكذا القرآن المدني والسنة النبوية في المدينة على رجل العقيدة، على رجل العقيدة أولا. المعنى لو نظرتم في الآيات التي ذكرناها عن ماذا تحدثت؟ تحدثت عن الإيمان، تحدثت عن التقوى، تحدثت عن الصبر، تحدثت بعد ذلك عن معنى عظيم ومهم، التوكل على الله عز وجل، تحدثت عن قضية مهمة، الفتنة، الاختبار، الامتحان، الابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد أن تنظر إلى هذا المعنى بعين الاعتبار. الإيمان أصل العقيدة، تأمل، التقوى ترجمة للعقيدة، الصبر ثمر من ثمرات العقيدة، سبحان الله، التوكل من أجمل ثمرات العقيدة الصحيحة، أن توطن نفسك على كل الاحتمالات أنك ستختبر، تمتحن، تفتن، تعرض مثلا لابتلاءات شديدة ومحن قوية في سبيل دينك، هذا أمر طبيعي لابد أن يكون في ذهنك. الجنة ليست مفروشة بالورود، الطريق إليها يعني أو الطرق إليها وهو طريق واحد، لكن لابد من توطين نفسك على كل الاحتمالات. هذه كلها معاني عقائدية، إذا رسخت أوجدنا رجل العقيدة الذي سيكون قادر على البذل والعطاء والتضحية والفداء، الذي يكون قادر على الثبات والصمود، الذي يكون قادر على التعامل مع الباطل تحت أي ظرف، تحت أي ضغط، في أي جو، في أي مكان، في أي لحظة، لأنه يقدر دينه، يحمل همه، يضعه فوق الهموم جميعا. الدنيا عنده لا تسوي شيء، يرتقي فوقها، ينظر إليها من أعلى، لذا هي ليست في قلبه بل في يده أو تحت قدمه. لذلك هو قوي بعقيدته، عنده عزة وأنفة وقوة وثقة في موعود الله، في أمر الله، في قدرة الله على تحقيق النصر بأقل الأسباب الممكنة المتاحة. هذا معنى راقي وعظيم، لأننا حينما نقول رجل العقيدة أولا، لأن صاحب العقيدة عنده طاقة تدفعه وعنده قوة تردعه. صاحب العقيدة إنسان يوقر حرمات الله، شعائر الله، حدود الله، أوامر الله، نواهي الله، يوقر القرآن، يوقر السنة، يعمل بهما ويترجمهما ولا يقدم عليهما شهوة ولا هوى ولا عادة ولا عرف ولا تقاليد ولا قوانين ولا دنيا بأسرها. متى نجحنا في إيجاد رجل العقيدة الذي هو رهن الإشارة وطوع الأوامر؟ افعل سمعنا وطعنا، لا تفعل انتهينا ربنا. متى نجحنا في رجل العقيدة المستسلم الخاضع للقرآن والسنة؟ بإذن الله تبارك وتعالى وجدنا قوة بشرية هائلة وطاقة عظيمة تستطيع أن تكتسح الباطل مهما كان قويا ومهما كان متمكنا ومهما كان متحكما، لأنه هش هذا الذي يدعو له وهذا التغيير الذي ينادي به كله كما تعلمون هش، مبني على حضارة هشة، لا عقيدة ولا شريعة ولا قيم ولا مبادئ ولا أخلاقيات ولا سلوكيات، ولا يستحق البقاء لحظة لولا أننا غفلنا وأذنبنا وعصينا ما سلطوا علينا وما كان الذي نشتكي منه الآن. إذن إذا أردنا أن ننفذ غبار الغفلة وأن نؤدي دورنا في تحقيق التغيير الذي نحن نعلم أن الرياح قد هبت ونسأت رغم عن أنف الجميع كما يريد المولى تبارك وتعالى عاجلا أو آجلا، لابد أن نجتهد في ترسيخ معاني العقيدة في قلوبنا، لابد أن نجتهد في تربية أهلينا على العقيدة الصحيحة، على ربطهم بالله تبارك وتعالى، على ربطهم بالقرآن والسنة، على بيان طبيعة الطريق وحقيقة الصراع بين الحق والباطل، على بيان عظمة ما أعد لنا في الجنة عند الله تبارك وتعالى، حتى نرتقي ونستعد للتضحية التامة والكاملة. إذا نجحنا في ذلك ثقوا أن سيكون لنا دورا عظيما في تحقيق التغيير. إذا أهملنا هذا المعنى وجرينا في غيره كما جرب من قبلنا، شرقوا تارة وغربوا أخرى، وكانوا على الاشتراكية مرة وعلى الديمقراطية أخرى والرأسمالية، والآن ينادون بالليبرالية، ومناهج عفنة تجرب فينا في كل مرة، هذا كله لا يؤدي إلا إلى التأخر إلى الوراء. أما إذا ردنا أن نقفز خطى للأمام فلنستسلم ونخضع وننقاد للقرآن والسنة لنصحح العقيدة التي ستنطلق بنا إلى الأمام في قوة وعزة وأنفة وثقة ويقين في العاقبة والنصر والتمكين. سترون بإذن الله تبارك وتعالى كيف لما أسس هذه القاعدة عند أصحابه، لما أشار بالهجرة كيف تسابقوا وكيف خرجوا وكيف ضحوا وكيف هاجت قريش وماجت، وكيف يعني أرغت وأسبدت وتوعدت وتهددت، وكيف صنعت يعني أمورا لا تتخيلونها في سبيل الحيلولة دون خروج هؤلاء القوم، ولكن لما كانت القاعدة العقائدية قوية خرجوا، خرجوا وما ألقوا لها بالا وتركوا الدنيا بأسرها، فكانت المكافأة حسنة الدنيا أن عادوا فاتحين منتصرين، مكن لهم بل انتشروا في ربوع الدنيا، بل كانوا هم اللبنة التي قضت على أعظم الحضارات وقواها آنذاك. فمن الذي قضى على فارس وروم غير أولئك الرجال من الأنصار ومن المهاجرين الذين رباهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبذلوا أنفسهم، انظروا أموالهم وأوقاتهم وأهليهم في سبيل نصرة هذا الدين. فندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يجعل لي ولكم أوفر الحظ والنصيب من تحقيق العقيدة الصحيحة الراسخة التي تدفعنا إلى ضبط أنفسنا وأقوالنا وأفعالنا وأداء دورنا كما ينبغي، حتى يكون لنا نصيبا في تحقيقنا تحقيق هذا التغيير. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك وايدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم خذهم جميعا اخذ عزيز مقتدر. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اصلح حال نساء المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اللهم واجمع شملنا. اللهم ارزقنا العمل بكتابك وبسنة نبيك، وتوفنا وانت راض عنا يا كريم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.